تلاقينا كده بعد مدة والكل منا ضايق ومتألم. الله أكبر بعد ذيك المدة بعيوننا على بعضنا نسلم. صدفة تلاقينا كده بعد مدة والكل منا ضايق ومتألم. الله أكبر بعد ذيك المودة بعيوننا على بعضنا نسلم. عشانك جاهز ومتولم.